بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العسر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يا أهل القلوب الحية التي ملئت بحب لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسلام الله عليكم يا أصحاب الطلعات المجيدة والوجوه المشرقة الذين حضروا لإعلان تفوق الإسلام وعظمة الإسلام وعمق الإسلام وأصالة الإسلام. إنه نصر للإسلام أن يحضر شباب الإسلام وأن يجلس الصف بالصف، وأن نقول للجاهلية وللوثنية وللصهيونية: ها نحن عدنا من جديد لننقذ البشرية من براثن الوثنية. فحي الله كل من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قاصمة الظهر عنوان محاضرتي لهذه الليلة. وقاصمة الظهر لا أعني بها القصم الحسي، ولكنه القصم المعنوي، قصم التاريخ، قصم الخلق، قصم الدين، قصم المستقبل الذي هي مصيبة ما بعدها مصيبة، وهي تدور على نواح ثلاث: الكفر أعظم قاصمة، ومعه النفاق ابن عمه، ثم المعاصي الكبار، ثم المعاصي الصغيرة. ولكنني لا أتكلم عن صغائر المعاصي والذنوب، لأنه لا يسلم منها أحد، وباب التوبة لها وللكبائر مفتوح، ولكنني أتكلم عن النفاق فالكفر فالكبائر. أعاذنا الله وإياكم من القاصمة. القاصمة هي القاطعة للشيء، وقاصمة الظهر هي التي تقطعه وتبته نصفين. يقول أحد الأعراب يوم منع زكاته لأبي بكر الصديق ورفض أن يؤديها للخليفة الراشد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام: رضينا رسول الله إذ كان بيننا، فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر؟ أيملكها بكر إذا مات بعده؟ فلتلك لعمر الله قاصمة الظهر. والقواصم والعواصم والقواصم كتاب لابن العربي المالكي، والقواصم والعواصم والقواصم كتاب لابن الوزير اليمني، كلهم يذكر قواصم وردت في التاريخ. لكن قاصمة هذه الليلة التي أتحدث عنها لم يتحدثوا عنها. إنها أعظم مصيبة مني بها الإنسان يوم أنكر الله. وسوف أخصص قطاعا كبيرا لمرض النفاق وقاصمة النفاق. يوم ينافق المصلي وهو لا يدري، يوم يحج المصلي وهو منافق ولا يدري، يوم ينافق المعتمر والداعية وهو لا يدري. ولذلك كان أهل السنة والجماعة يخافون النفاق. قال الحسن البصري كما في البخاري تعليقا: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن على إيمانه يخاف، وما أمن النفاق إلا منافق. تجد المؤمن فيه حاسة فيه قشعريرة، فيه خوف وحرج. أما المنافق فيمشي مسرعا مترديا على رأسه لا يخاف النفاق. كلكم يعرف عمر بن الخطاب، ومن يعرف عمر للمسلمين؟ رضي الله عن عمر وسقاك الله تلك العظام خيرا وشعابيب رحمة وبركة. أتى إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في البخاري في كتاب باب الصلاة كفارة. وانظر إلى إشراق البخاري يوم أتى وانتزع هذا الحديث وهو في التكلم عن النفاق ورسمه في كتاب الصلاة. ولا يكون اللموع والإبداع والإشراق إلا هكذا. ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لحذيفة: يا حذيفة، لماذا اختص حذيفة بالسؤال؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، والصحابة أهل تخصص. هذا مهمته إقراء القرآن وتعليم القرآن، هذا مهمته الفرائض كزيد بن ثابت، هذا مهمته القضاء كعلي بن أبي طالب، وذاك مهمته الإدارة والسياسة كأبي بكر وعمر. وخالد مهمته أن يفصل الأعناق أو الرؤوس عن الأكتاف لمن حاد الله. وحسان مهمته أن يطلق الأبيات المؤمنة يوم يدخل الإيمان في الأدب والشعر فيناصر بها الدعوة. وحذيفة مهمته أن يحفظ الأسرار التي يحملها صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين. لا يعلم أبو بكر بأسماء المنافقين ولا عمر إلا في النادر. فعمر يتواضع ويجلس منكسرا بعد جهاده وزهده وعبادته وعدله وعبقريته وبذله للإسلام. أعطى الإسلام دمه وعرقه ووقته وجهده رضي الله عنه وأرضاه. يقول لحذيفة: يا حذيفة، أسألك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لا إله إلا الله. إذا كان عمر من المنافقين فمن هو الذي من المؤمنين؟ قال حذيفة وعيناه تدمع: لا والله، ما سماك صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ما سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ولا أزكي أحدا بعدك. وفي كتاب الصلاة باب الصلاة كفارة يقول عمر لحذيفة أو للناس وحذيفة معهم: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. قال: أتحفظه؟ يعني تحفظ الحديث؟ قال: نعم. قال: إنك عليها لجريء، كيف تستطيع أن تتكلم في هذه الموضوعات الخطيرة؟ قال: نعم أنا أحفظ. لأن حذيفة كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر، والناس كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ولذلك لا يكفي إسلام الدروشة، أن يعرف الإنسان طريق المسجد لكن لا يعرف أن في المجتمع ضلالات ولا جهالات ولا طامات وفواحش وكبريات من الذنوب والخطيئات، لا يكفي. قال سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نخبرك بالجاهلية، نخبرك بالوثنية، نخبرك بالضلال حتى تكون على بصيرة. ولذلك يا دعاة الإسلام، يا أساتذة الإسلام، يا أبناء الإسلام، جدير أن نعرف المخططات التي تحاك لنا صباح مساء حتى نرد عليها بقوة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من أناس عاشوا في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. قال حذيفة: أنا أعرف. قال: ماذا قال في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. هذه سهلة. قال عمر: لست عن هذه أسألك. أسألك ما أسألك عن هذه، هذه سهلة. فتنتك في شجارك مع زوجتك ليست بقاصمة، اختلافك مع زميلك ليست بقاصمة، ذنب صغير تتوب منه ليس بقاصمة، شرود في عقلك وفي فهمك وقت الخشوع ليس بقاصمة. قال عمر: ما أسألك عن هذه، ما دام لها علاج وكفارة فليست بقاصمة. قال عمر: وإنما أسألك عن التي تموج موج البحر، فتنة تموج موج البحر، تقصف قصفا، تأخذ الأخضر واليابس. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. يقول: لا تخف، ابشر، ليس عليك منها بأس، إن دونك ودونها بابا. من هو الباب؟ عمر. الباب عمر. ولذلك لما قتل عمر انهد حصن الإسلام، بكى علماء الإسلام موت عمر وقالوا: كفنت سعادة الإسلام في أكفانك، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. كلما وقعت قذيفة على الإسلام تلقاها عمر وردها على قاذفيها. ولما قتل بدأ السيف ينهد في الأمة، وبدأت الفرقة، وبدأ القواصم تلو القواصم. يقول علي: لقد كفنت سعادة الإسلام في أكفانك يا عمر. ويقول: والذي نفسي بيده ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل رجل كعملك. وعمر مطعون مكفن قد فارق الحياة. قال: إن دونك بابا ودونها. قال عمر، وكان ذكيا لماعا عبقريا، قال: أيكسر أم يفتح؟ والناس ما يدرون، أكثر الجالسين لا يعرفون من الباب وما الكسر وما الفتح. قال: يكسر. معنى الكلام عرف عمر أنه الباب، فقال: يكسر، أيموت موتا، يفتح فتحا فيموت موتا، أو يقتل يعني قتلا وهو الكسر للباب. قال: يكسر. قال عمر: ذلك أولى وأحرى ألا يغلق أبدا. وبدأت القواصم تلو القواصم بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعظمها بل عاشها صلى الله عليه وسلم قاصمة النفاق. قاصمة النفاق يوم تنتشر في الأمة، يصلي المصلي ولكن إذا كتب نسي الله، يجلس مع الأخيار خيرا، فإذا خلى إلى شياطينه وإخوانه هتك عرض الأخيار. يجلس مع أهل العبادة عابد، فإذا خلى مع قرنائه في الظلام أتت لسانه تشحذ وتشن وتذبح في أعراض الذين يرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله عز وجل ذكر النفاق، والنفاق على قسمين: اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي فهو الكفر الباطل، كثير من الناس يكفر بالرسالة الخالدة، يجحد رسالته عليه الصلاة والسلام، يعتقد أن القيامة كذب، وأن الحشر والنشر كذب، وأن ما يلقى في القرآن خداع ودجل. هذا منافق 100%، نفاق أكبر أو نفاقا أكبر، وقاصمته من القواصم الكبرى والمصائب العظمى. فهذا جزاؤه الدرك الأسفل من النار، يحجز مقعدا هناك وله امتياز في الحجز من أول لحظة يصل فيها إلى النار. نعوذ بالله من النار ومن العار ومن الضلال والعمى. هذا أعمى، ليس الأعمى أعمى العينين، ولكن الأعمى أعمى القلب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لكن ابن أم مكتوم أعمى العينين ولكن قلبه ليس بأعمى. أبو جهل: عيناه تبصران وترى في الظلام كما ترى القطة في الظلام الإبرة، ولكنه أبو جهل قلبه أعمى. وابن أم مكتوم قلبه يبصر ويرى ولكن عيناه عميوتان. ولذلك حضر الرسول عليه الصلاة والسلام واستجاب له، فأنزل الله يوم جفاه قليلا على الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يا محمد، ما يدريك أن هذا الأعمى سوف يتزكى ويصبح منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء. وبالفعل أصبح مؤذنا، وأصبح داعية، وأصبح مجاهدا. أين مات؟ قتل في القادسية كما قال أهل التاريخ قتلا، عذره الله عن الجهاد، لكن قال: لا، كيف أسمع النداء للجهاد وأبقى والله يقول انفروا خفافا وثقالا، والله لأنفرن. فأخذ الراية وهو أعمى، وبقي يقاتل وهو أعمى حتى قتل رضي الله عنه أرضاه. أما أبو جهل فمات أو قتل كما تقتل البهيمة، فلا مصير ولا مستقبل ولا أصالة ولا عمق. والنفاق العملي نفاق الكلام والحديث، نفاق المعاصي، ذكره صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين علامة المنافق ثلاث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو وحديث أبي هريرة: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وهناك وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. النفاق الاعتقادي والعملي لأصحابه علامات. ما هي علامات هؤلاء الدجاجلة؟ على أكبر علاماتهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يتكلمون بحرارة عن الإسلام وهم يحبون للإسلام الهدم ويحبون له الفشل والإهزامية، يشكون أمامك واقع المرأة المسلمة في المجتمع المسلم وكيف تسفر وكيف تتبرج، وهم والله العظيم يريدون أن تسفر وأن تتبرج وأن تنتشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يضحكون على التاريخ، يضحكون على الإسلام، يضحكون على المبادئ الأصيلة التي أعلنت عمقها وأصالتها 15 قرنا وسوف تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الناس من يقول آمنا بالله أمام الناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، لكنهم يخربون بألسنتهم وأقلامهم ومخططاتهم ومكرهم وخداعهم، وهذا أعدى العدو، العدو الظاهر تتحذر منه. إسرائيل تعرف أنها إسرائيل، روسيا تدري أنها عدوها للإسلام، لكن هذا الذي دب في الصف لا ندري من هو، يكسف، فإذا هو ليس الإنسان الذي معنا في المسجد، فإن يقول أبو شريح العدوي وقيل السحيم بن وثيل الرياحي: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أستقيك وتستقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أي أجتوي من يجتويني. من علامات المنافق الذي لبس قاصمة الظهر أنه جسد بلا روح، يهتم بالمظهر، لا يريد أن يمرض، لا يريد أن يتعكر طرفه في الشخصية، لباسه من أرقى اللباس، طعامه من أحسن الطعام، سكنه من أحسن السكنى. ولا يعني ذلك أن يتدرج المؤمن ليرفع الله درجته، لا، قد تجد الفاجر فقيرا لا يجد كثرة خبز، ينام على الرصيف، وتجد المؤمن يسكن في أحسن القصور. لكن المنافق بالعكس ليس له اهتمام بالدين ولا بالإسلام ولا بالفرائض والنوافل، تفوت صلاة الفجر فلا يحزن ولا يتأثر، ولكنه لو قيم شيء من عرضه أو ماله لأقام الدنيا ولأقعدها. يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يقول حسان: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، يهتمون بالجسم أكثر من القلب. ولذلك كيف لا ينافق من لا يصلي في الجماعة للفجر دائما وأبدا؟ كيف يمكن أن يخدم الإسلام؟ كيف يرفع لا إله إلا الله؟ إذا كتب في الصحافة عاد الإسلام، إذا أتى إلى المسرح هدم المسرح عداء للإسلام، إذا شارك في كلمة ظهر أثره وبغضه للإسلام، لأنه من تهاون بحي على الفلاح تهاون بحي على الكفاح. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهذا من علاماتهم، حتى ذكر عن ابن مسعود أنه قال: ترى المنافق بدينا سمينا، دائما بدينا سمينا في الغالب، وترى المؤمن نحيفا هزيلا. ولذلك يقول أبو الفتح البستي وهو ينكر على هذا الإنسان الدابة الذي يعيش عيشة البهيمة، يقول: يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا أيها الذي بهى جسمه ودلل جسمه أما علمت أنك تطرح في حفرة بلا عمل؟ أما علمت أن الدود يعتور على وجهك بلا مانع؟ أما علمت أن الظلم سوف تصاحبك فما هو عملك؟ ومن علامات المنافقين أنهم يخافون الأحداث، يعني الوقائع في الدنيا يخافون، يظنون أنها على رؤوسهم. المؤمن لا يخاف، المؤمن لا يخاف. إن أحد الحسنيين، إما الحياة فحياة السعداء الأبرار الأتقياء الشرفاء، وإما الموت فموت الشهداء الخيرة الأتقياء. نعم، إحدى الحسنيين، إما الموت وإما الشهادة. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. قال أحد السلاطين لابن تيمية: يزعم الناس يا ابن تيمية أنك تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا. فضحك ابن تيمية قال: ملكك وملك آبائك وأجدادك؟ قال: يقولون ذلك. فأخذ شخصا من الأرض كقصرة الفصفصة، قال ونفلها في وجهي: والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي هذه. لأن الذي يطلب رضا الله لا يطلب رضا الناس. والعجيب أنك تجد بعض الناس يسعى للشهرة أو المكانة على حساب الدين. لا بأس أن يفجر، لا بأس أن يطعن في الإسلام، لكن على حساب الدين. فمن علامات المنافق وهي قاسمة الظهر أنه يخاف، يحسبون كل صيحة عليهم. إذا سمع بالحدث قال أنا المتهم، لأنه كاد المريب أن يقول خذوني، كاد المريب أن يقول خذوني. سرقت دجاجة، فذهبت صاحبة الدجاجة عجوز إلى سلطان فقالت: سرقت دجاجتي. قال: ابحثوا عن دجاجتها. هي العجوز هذه تظن أن الحدث كله والكون كله يكفي هذه الدجاجة. وبعض الناس إذا عاش في شيء أو في مستوى حكم الأحداث والوقاع على هذا الشيء. يقول ابن كثير: أحد الناس الحمقى ذهب إلى خليفة من بني العباس فذبح له دجاجة وطبخها وقدمها له ليأكلها، فأخذها هدية وأكلها. فكان هذا الأحمق يظن أنه فعل فعلا في التاريخ ما فعله أحد. كان كلما أتى الخليفة يسأل عن حدث ومعركة قال: هذه المعركة وقعت قبل أن أهدي لك الدجاجة بشهر، وسفركم بعد أن أهديت لك الدجاجة بأسبوع. فأصبحت هذه الدجاجة من المسارات الكبرى في التاريخ. ذهبت هذه العجوز إلى السلطان فقالت له: دجاجتي، أخرج دجاجتي. فأتى السلطان عجز فقام على المنبر قال: يا صاحب الدجاجة، يا من سرق الدجاجة عرفناك، فلا تمسح رأسك. فمسح سارقها رأسه. كاد المريب أن يقول خذوني. ولذلك سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. إذا ذكرت في خطبة جمعة عامة الناس الذين يشوهون صورة الإسلام خرج يسب الخطيب هو، لأنه لا تحتك إلا الجرباء، أما الصحيحة ما تحتك. إذا رأى انتشار الخير والدعوة والوعي والدروس والمحاضرات والنشاط الإسلامي فضجر وقال: هذا تطرف، سبحان الله. أما الخمارون السكارون والمغنون والمغنيات والماجنون والماجنات ما عندهم تطرف، ونحن عندنا تطرف. التطرف أن يحافظ على الصلوات الخمس، التطرف أن يقرأ بالمصحف، التطرف أن يشرح البخاري ومسلم، التطرف أن يأتي جيل صادق من أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعلنون أن الانتصار والتفوق للإسلام، وهؤلاء متطرفون. وأما الماجن والماجنة من مثل الذين يقولون، وسوف أعرض لكم أنموذجا من الفن الراقي الذي يورد في الساحة، فن لكنه ما عرف الفن، وصاحبه فنان على مصطلح العرب لا على مصطلحهم هم. العرب تقول للحمار المخطط فنان، الحمار الوحشي هذا المخطط المتهم فنان، فهو فنان على هذا المصطلح. لكنه كما قال أحد علماء الإسلام: والله ما عرفوا الحب والفن والجمال. لأنهم يعتقدون أن الحب هو أن تحب معشوقة عاشق والهان. يقول أحدهم: رجل خلقه الله ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأتى هذا الرجل يقول لمحبوبته: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف الوصول إلى سبيلك؟ ذلني. الوصول من طريق النار، خذ يسارك على النار وتصل. قال غلاة الصوفية: قد وصلنا إلى مرتبة ما نصلي ولا نصوم. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنحن أتانا اليقين فانتهينا، يعني إذا أتاك اليقين فلا تصلي ولا تعبد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين فلا تصلي ولا تصوم. وهذا خلاف تفسير أهل السنة، فإنهم قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قلنا لماذا لا تصلون؟ قالوا وصلنا، يعني وصلوا. قيل لأبي علي الروذباري يقول الصوفية غلاة الصوفية أنهم وصلوا، قال صدقوا وصلوا ولكن إلى سقر. أما الطريق فوصلوا لكن أخطأوا المكان، أخذوا على اليسرى. فهذا يتكلم في حياته ومستقبله، ولا يعدم آلاف الجماهير أن يصفق له وأن يشاد باسمه ويقول يا من هواه أعزه وأذلني. والله لقد أذلك في الدنيا والآخرة، لأنك لو عرفت الله ومن يستحق الحب هو الله، وعرفت الطريق إلى الله وحملت لا إله إلا الله، ما استذلك هذا المعشوق الذي سفه عقلك وأخذ قلبك وحكم روحك. هذا سوف أورد نماذج ثم آتي إلى الحب ومعنى الحب والفن والجمال، لأن قاسمة الظهر أتت من هنا. تقول إحداهن وهي كوكب الشرق، هذه التي خدعت الجماهير بل في الشرق الأوسط وطائرات إسرائيل تحجب الشمس عن الأرض الميراج، يقول البردوني أعمى القلب أعمى البصر أخذته الحمية القومية، قال فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب، يقول الخطب تسقط الطائرات نكرا وشجبا وتنديدا بغارتها، الله كم ندد يوما وكم شجب. تقول هذه هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ لا، ما رأى العالم سكارى مثلكم ولا ضالين مثلكم ولا فاسقين مثلكم، لأن الذي لا يهتدي يفعل هذا الفعل ويقسم إيمانه ودينه وعرضه. بشارة الخوري اللبناني دخل دمشق وحمل من المطار على الأكتاف، لماذا؟ هل هو صلاح الدين؟ لا والله، ما يساوي الغبار الذي على جزمة صلاح الدين. هل أتى بمفتاح بيت المقدس هو عمر؟ والله ما يساوي البصاق الذي أرسله عمر على الصحراء. فلما أتى ونزل حمل على الأكتاف، فكان أول قصيدة يقولها ماذا يقول؟ وشباب الإسلام أمامه يقول بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهم. سبحان الله، برهم المجرم الهندوفي السفاك الخبيث يقول تعالوا بأي دين في الدنيا نتألف جميعا عليه واتركوا الإسلام، هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهم. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وكان يقاطع بالتصفيق لأن الأمة ما عرفت قاسمة الظهر. مثل هذا يوم تركت له الميكروفون والمنبر والقلم والصحيفة تكلم بما أراد، لأنه هدم الإسلام من أساسه. يقول إيليا أبو ماضي وهو يتكلم في الشبيبة يرسل دواوينه في الشرق الأوسط، يقول في أول قصيدته طلاسا، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، يقول ما أدري من أين أتيت، أتيت من حظيرة البقر، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، يقول أمشي ما أدري فين أسير، وسأبقى ذاهبا إن شئت هذا أم أبيت، لست أدري أنت لا تدري، خلقت ولا تدري، وعشت لا تدري، ومت لا تدري، لكنك سوف تدري يوم يبعثر ما في القبور ويحصر ما في الصدور. لأن الذي لا يركز الإيمان في قلبه لن يفلح ولينجح في الدنيا والآخرة. هذه قاسمة الظهر، أحد الناس الذي قصم إيمانه ويقينه دخل على سلطان من سلاطين الدنيا، فنسي الله ونسي موعود الله ونسي لقاء الله، نسي الله عز وجل الذي كل شيء بحكمته وقدرته، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسي هذا المجرم أن الله الذي يملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور، سبحان الله. فقدم على السلطان فقال للسلطان ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. من هو الواحد القهار؟ هو الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فنسي هذا وقال فاحكم ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فعلمه الله أنه الواحد القهار، أخذه فأجلسه بمرض مزمن مقعد، هذا شاعر أندلسي، فأخذ ينبح كما ينبح الكلب على فراشه، مرض عضال. اجتمع الأطباء ما نفع، قدمت له العلاجات ما فات، فأخذ يبكي على فراشه ويقول وهو يعاتب نفسه ويندم لفي ساعة لا تمندم، يقول أبي عين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملومة أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. الذي لا يعرف الله، الذي لا يعرف الواحد الأحد يعرفه في وقت الأزمات. من لا يعرف الله في الرخاء عرفه الله بنفسه وقت الشدة. وهذه معان قد ذكرت في مناسبات لكن لا بأس بإيرادها وترسيخها في الأذهان. فإن فرعون أنكر الله وأنكر الصانع في الظاهر ولكن في الباطن يدري، يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يدري. لكن وقف على المنبر قال ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فأجرى الله الأنهار من فوق رأسه. فلما مات وأصبحت الضفدع في الطين، ضفدع مسيلمة، نقنقي ما تنقنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما أحسن هذا الموحد الخبير، هذا موحد من نوع التوحيد المعكوس الذي يسمى هو شيخ الضلالة والإلحاد في العالم، وهو الثاني أخذ مدرسة الثانية بعد إبليس فرعون، والثالث أبو جهل، ثم يأتي بعدهم أسراب وأسراب، كل من أراد النار وجد الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما لك يوم خلقك الله وصورك الله وأنبتك الله وهداك الله، ما لك تتنكر لله عز وجل، تخجل أن تكون مسلما؟ وجد في المجتمعات من يخجل أن يتقلد السنة، من يخجل أن يربي لحيته، من يخجل أن يقصر ثوبه، لكنه ما يخجل يوم يقلد رسوله لينين وستالين وماركس. ما لك لا تخجل من هؤلاء وتخجل من السيداء محمد، هو الله الذي لا إله إلا هو، والله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الأرض بأحسن مدد وخلق الإنسان في كبد ما طرق العالم مصلح كمحمد عليه الصلاة والسلام. من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. بعض الناس تجده في مكان إذا أتيت سأل قال لا، إذا أردت أن تأب وتحاضر المسجد، أما نحن عندنا عمل هنا غير المسجد. سبحان الله، أنت مسلم؟ أنت في ركب محمد عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. قاصمة الظهر من النفاق من علامات المنافقين يراؤون الناس، عملهم رياء. امدح الرجل وابشر بخير، إذا مدحته وجدت رجلا ونشميا أمامك، إن كانت نشمي كلمة عربية، يقدم ويسعى ويبذل، لكن إذا لم يراك أو إذا لم يرك وإذا لم تمدحه أخفق كل ما إخفاك. ونحن عالم الإيمان إن شاء الله وأهل الإيمان بحول الله، نسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القصائد بلا إيمان تأتي يوم القيامة وهي لعنات على أصحابها، الكتب بلا إيمان تأتي يوم القيامة وهي غضب ماحق على رؤوس أصحابه، الصحف بلا إيمان تأتي يوم القيامة قذائف ملتهبة في وجوه أصحابها. أمة بلا إيمان ما هي؟ قطيعة غنم وضأن إبل بقر. عين بلا إيمان مقلة عمياء، قلب بلا إيمان قطعة لحم، كتاب بلا إيمان ورق مصفف، قصيدة بلا إيمان كلام ملفف، دنيا لم تشرق عليها شمس الإيمان دنيا ملعونة، دنيا لم تشرق عليها شمس الإسلام دنيا ملعونة، وقلب لم يعي أمر الله قلب مغضوب عليه. يقول سبحانه وتعالى في المنافقين يراؤون الناس إن صلوا أمام الناس أحسنوا الصلاة وإن خالوا تركوا الصلاة أو لعبوا بالصلاة. إذا جلسوا مع أولياء الله تكلموا في القضايا الإسلامية بحرارة، وإذا خلوا إلى شياطينهم هتكوا عرض الإسلام ومجد الإسلام وعظمة الإسلام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ما لكم ما تستقيمون كما استقام الشباب أهل الصحوة، قال هؤلاء حمقى متزمتون متطرفون. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما علموا، والذي لا يعلم أحمق. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الرياء مرض من أخطر الأمراض، وهو قاصمة الظهر، يدخل نسبيا في قاصمة الظهر الكبرى النفاق. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وجواد وكريم يؤتى بهم فيقول الله عز وجل العالم أما علمتك العلم؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت؟ والله يدري، الله لا يسأل عن جهل، بل هو العليم سبحانه وتعالى البصير. قال انظر إلى الوقاحة حشفا وسؤكين، أخطأ في الدنيا ويجيب بخطأ في الآخرة. قال علمت الجاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله إنما تعلمت ليقال عالم، خذه إلى النار، فيسحب على وجهه حتى يدهده في النار، ثم يؤتى بالجواد فيفعل به كذا، وبالشجاع فيفعل بها كذا. هؤلاء أول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله من النار. هذا هو الرياء. الرياء أسبابه، وهو من قواصم الظهر، نسيان ثواب الله والأجر من الله، تعظيم الناس أكثر من الله، طول الأمل ونسيان الموت، الخوف والقلق والاضطراب في النفس، أشجع الناس الصادق وأجبن الناس المرائي الكذاب. من علامات النفاق أنهم يلمزون المتطوعين، المتطوعين الباذلين أنفسهم في سبيل الله، المتصدقين بمالهم لرفع لا إله إلا الله. المنافق ما همه إلا أن يلمز، وهذا مرض اجتماعي سرى خطير، وقد بثته هيئة الإذاعة البريطانية في أخبارها دائما وأبدا يوم تقول التطرف المتطرفون، والذي نكتته وأوحته الصهيونية العالمية. فلذلك يلمزون المتطوعين. صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فقال للناس تصدقوا في سبيل الله لغزوة تبوك، لتجهيز غزوة العسرة. فأتى عبد الرحمن بن عوف بمال كثير من أكثر ماله، فوضعه ذهبا وفضة في المسجد، عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. فتغامز المنافقون في المسجد، صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا والله ما أراد بهذا إلا رياء وسمعة. أتى فقير ما وجد شيء فأخذ حفنة من الصحابة، حفنة تمر في كفه، ودخل بها وقال: يا رسول الله، والله ما في بيتي من مال ولا عرض ولا درهم ولا دينار، وإنما هذه الحفنة من التمر فخذها. قال عليه الصلاة والسلام: آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. فتضاحك المنافقون، قالوا جيش كامل ماذا تغني عنه حفنة فلان؟ سبحان الله، ذاك ما سلم منكم وهذا لم يسلم، فمن هو الصحيح أجل؟ لكن تولى الله عز وجل الجواب عليهم، قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. إي والله، والله إذا سخر أكبت العبد وأذله وأخزاه، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من علامات المنافقين الاستهزاء بالقيم، وأولها مبادئ الإسلام وهي قاصمة الظهر. ما يستهزئون بأهل المعاصي، هل رأيتم منافقا يستهزئ بامرأة خرجت كاشفة الوجه؟ لا. يستهزئ بامرأة لبست ثيابا شفافة؟ لا. يستهزئ بمغني أذهب العقول والقلوب وضحك على الناس وعلى البلاد وعلى الشعب؟ لا، ما يستهزئ. لكن لا يستهزئ إلا بالأخيار الأبرار. الله يتولى الدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يقول سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المنافق كسلان، إذا قام إلى الصلاة من أكثر الناس، لكن تعال به في حفلة، في عرض موسيقي، في شيء فيه طرف وفيه شيء تبذل وتبجح، من أقوى الناس. قوة جسم لكن فوار قلب. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال بعض أهل العلم: عجيب، يصلون ولكن الله ذمهم بالكسل، لأن الذي يؤدي الإسلام ببرود قلبه بارد، يصلي مع الناس لكن بارد، يسمع الأذان فيتحرى حتى تقرب الإقامة، فإذا دنت الإقامة قام فتوضأ كأن اللعنة معقودة على رأسه، ثم يخرج بعد الوضوء فيمسح يديه وأرجله وعينيه وأذنيه، ثم يذهب إلى المسجد كأنه يقاد بمخزمته بسواك أو بسوار من نار، ثم يدخل المسجد فيأتي في الصف الأخير ويركع ويسجد، ما يدري من الإمام وماذا قرأ وما هي الصلاة، ثم يسلم ويخرج أول الناس، آخر الناس دخولا وأول الناس خروجا، بارد القلب، جذوته لا جذوة، توقده لا توقد، فالله المستعان. وإذا قاموا إلى الصلاة، لم يقل لم يصلوا، لم يصلوا كفار، لكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن من المنافقين من يصلون، ولذلك لامهم، قال: بيننا وبينهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يستطيعونها. هم يصلون الظهر والعصر والمغرب، لكن صلاة الفجر لا يستطيعون. هذه قاطعة أو دونها خرق القتال، هذه التي تبين المستويات، لأنها في وقت شدة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مفهوم المخالفة أن المؤمن يقوم بقوة وحرارة. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، لأن هذا الدين دين الحياة ودين قوة ودين صمود. عمر رضي الله عنه وأرضاه سيد المشتاك، عابد من أكبر العباد، عيناه تذرفان بالدموع صباح مساء، هو الذي يعرف النسك، لم يمت الإسلام. عائشة على ذكر عمر رضي الله عنها وأرضاها رأت شبيبة من الناس، من الشباب، مجموعة خرجت، لأن الشباب في وقت الحدة يأتون بأشياء حتى تخرج عن السنة، في وقت الهداية أو في فترة الهداية يزيدون حتى يخرج بعضهم عن السنة، فأتوا يتكاوسون برؤوسهم كأنهم ظانم أصيبت بمطر في ليل شاس، يتساوقون جوعا وضمورا، وأنزلوا رؤوسهم على صدورهم. قالت عائشة: من هؤلاء؟ قالوا: ناسكون، يعني عباد. قالت: ما لهم يمشون كذا؟ قالوا: من النسك، من كثرة العبادة كثروا رؤوسهم. قالت: والله لقد كان عمر أخشى لله منهم، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، لأنه دين أصالة وعمق. عن الأسود بن يزيد في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أم المؤمنين، كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم من صلاة الليل؟ متى يقوم في صلاة الليل؟ لم يسأل عن صلاة الفجر. نحن الآن والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه نتمادح بمن يحضر صلاة الفجر منا، حتى من الدعاء، وإذا حضر صلاة الفجر بجماعة كأنه من العشرة المبشرين بالجنة وممن بايع رسوله تحت الشجرة، لضعف مستوى الإيمان. ما كانوا يسألون عن صلاة الفجر، هذه من المسلمات، حتى المنافق بعهد يعاب على عدم حضور الفجر، لكنهم يسألون عن قيام الليل. طاووس بن كيسان اليمني مر على صديقي قبل السحر، أحد العلماء الجهابذة المحدثين، طرق عليه الباب، فخرج صاحبه من البيت، قال: ما لك؟ حدث شيء؟ قال: أتيت أزورك. قال: قبل الفجر أنا كنت نائم. قال: أتنام في هذه الساعة؟ والله ما ظننت أن مسلما ينام في ساعة السحر، لأنه صحف الحديث، يقول طاووس صحف الحديث أن الله ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ فالأسود بن يزيد يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: متى يقوم عليه الصلاة والسلام لقيام الليل؟ قالت: كان إذا سمع الصارخ وثب. قال الأسود: وعلمت ما معنى وثب، ما قالت قام ولا جلس ولا عرك عينيه، وإنما وثب كالأسد، لأن هذا معنى إعلان التحدي على النفس والقوة على الشهوات والأخذ لأمر الله عز وجل. تقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم، أحلى ذكريات عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتها قوامتها أشرق الذكريات في عمرها مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستطراد رجل كمال في البيت كامل وفي المجتمع وفي الفتية وعلى المنبر وفي المعركة وفي الإدارة وفي الأدب وفي السياسة، أخذ لها وقتا وأعطاها وقتا من حياته صلى الله عليه وسلم. فتقول كان يقطع معنا اللحم ويكون في مهنتنا، فإذا سمع الأذان وهب أو قام فأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. هذا هو علامة الإيمان، علامة الصدق. لسنا ما عندنا أمور معنوية نتخيل بها الناس، يقول الإنسان الله أعلم بقلبي أنني يحب الله ورسوله، لكن أعماله وأظفاره ومخالبه في الإسلام. يقول الضب للحية، دخل الضب إلى الحية في جحرها فمخشته أو لتعته بسمها فبقي مريضا عند بابها عند باب جحرها، فقامت تزوره وتقول يا أبا فعالة من جرحك؟ قال أنت أعرف بمن جرحني. فالناس تجد بعض الناس يقول الله يعلم أنني يحبه وحب رسوله، لكن ما يشهد الصلاة مع الناس، لا يتحمس لقضايا الإسلام، لا ينكر المنكر، لا يكثر من الدعاء، لا يقدم خير لدين الله عز وجل. فأين الإسلام؟ إسلام بالقلب ما ينفع. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إذا رأى المؤمنون صالح فأنت صالح، أنتم شهداء الله في أرضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مر على الرسول صلى الله عليه وسلم بجنازتين، قيل للأولى أثنوا عليها خيرا مدحوه بالقيام بالصيام بالصلاة بالصدق ببر الوالدين بصلة الرحم بالوفاء، قال وجبت وجبت وجبت. هذا خاتم منه عليه الصلاة والسلام يطبع على أوراقه يقول وجبت له الجنة. ومروا بآخر أثنوا عليه سرا، رعديل فاجر قاطع للصلوات، عربيل لا يعرف الله، لاهن لاغن، غناؤه القرآن أو قرآنه الغناء، وكتابه وصحيحه المجلة الخليعة، وغيبته وعرضه وفاكهته أعراض المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، وهذا خاتم يطبع على أوراقه إلى النار. قالوا يا رسول الله ما وجبت وما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم على صاحبها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم على صاحبها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وعند الترمذي بسند فيه نظر، من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فنحن شهداء الله سبحانه وتعالى على عباده، والله عز وجل إذا رأى العبد منيبا مخلصا نشر له القبول، وإذا رآه معاديا نشر له السمعة والغضب واللعنة في الناس. هذه قواطم الظهر. المنافق مرجس، يعني يخذل عباد الله، إذا ذكرت له انتصار الإسلام في قضايا انتشار العلم انتشار الدروس والمحاضرات والندوات هون من شأنه، يقول لا قائل من ورائها، إلهاء للشباب، أظنها تفرق بين الشباب، أظنها تأخذ أوقات الشباب. وأما الأغاني ما تأخذ أوقات الشباب، وأما الروحات والذهاب والأيبات فلا تأخذ أوقات الشباب. إذا ذكرت له الجهاد هون من شأن الجهاد، إذا ذكرت له قضية الحجاب قال لا، الحجاب ليس في القضية، القضية ليست قضية حجاب. فإذا أتيت في قيام الليل قال والقضية ليست قيام الليل، وإذا أتيت في المكاييل والموازين قال القضية ليست مكاييل وموازين حتى يذهب الإسلام كله، فإذا القضية ليست إسلام. فهو مرجس، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه أيها الإخوة من علامات المنافقين، وهي قاصمة الظهر، الكبار تجتمع في قاصمة. ومن علامتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، لم يقل لا يذكرون الله لكن يذكرون الله لكن قليلا. والإنسان علامة ذكره للشيء حبه للشيء، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا أردت أن تعرف إيمان المؤمن فانظر إلى ذكره لله، إذا أردت أن تعرف إخلاصه وصدقه فانظر إلى تبتله ودعاه للواحد الأحد. الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكروني أذكركم. فمن علامة المنافق أن لا يذكر الله تجده تبهللا في الليل والنهار يتكلم في معاشه يتكلم في بيته يتكلم في وظيفته يتكلم في أصدقائه لكن إذا مر ذكر الله انقبض في المجلس لا يريد شيء من الذكر ولا من القرآن ولا من الحديث يصف هذه المجالس بالتأخر والرجعية والتخلف وهو المتخلف الرجعي الوثن المتقهقر. هذا من علامتهم حتى تنجلي. وهذه أيها الإخوة هي معلومات موجودة وجاهزة لكنها تحتاج إلى تذكير وتأصيل حتى تعرف عند الجميع لأن من الناس من يقع في النفاق ولا يدري أنه منافق من علامات النفاق المنافق أنه عليم اللسان إذا تكلم أصبح خطيبا فصيحا لكن قلبه جاهل وإن يقول تسمع لقوله. قد تجد المؤمن ما يحسن أن يراكب كلمتين ولذلك في حديث الترمذي البذاء والبيان شعبتان من النفاق والعي والحياء شعبتان من الإيمان حديث كعب بن مالك. العي عدم التكلم والحياء شعبتان من الإيمان. المؤمن تجده خجولا منكسرا في الغالب المنافق تجده بذيئا غسل وجهه من الحياء. صاحب بيان داهية في الكلام يتكلم محاضرات لكن بلا فائدة في ميزان السيئات. إذا تكلم عن قضايا الفجور عن سنفره إلى أوروبا عن رؤية البنات والكأس وعما روى من التطور والعمران لأن في منظوره أن التطور والعمران هي ناطحات السحاب لكنه لا يتكلم عن نهضة المسلمين وعودة الشباب إلى الله ومتدارس القرآن ومجالس الذكر ومجالس الحديث ما يتكلم عن هذا. قلبه مشغول بواشنطن وباريس فهو لا يتكلم إلا هناك وإن يقول تسمع لقولهم لكنه أعمى القلب أعمى البصر. من قواسم الظهر تنضم مع قاسمة الظهر الكبرى المعاصي كبائر المعاصي. والله عز وجل ندد بالعصاة والذي يأتيك بأحاديث الرجاء ويفتح لك حديث الرجاء دون أن يذكرك بالخوف معناه يريد أن يتسامح وأن يعفيك من عهدته وأن يقول لك لا بأس أن تخطي وأن تعصى الله. يقول الله عن بني إسرائيل لما عصوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هذه أربع مصائب بسبب المعصية ومن يفعل ذلك ويداوم ويسرع المعصية يبتليه الله بهذه الأربع. فبما نقضهم ميثاقهم عهدك مع الله صلتك بالله صلاتك صيامك حجك ولاؤك وبراؤك لله لأن كثير من الناس يصلون ولكن ولاؤه وبراؤه لغير الله. فتجد إنسان مستقيم يصلي الصلوات الخمس يقرأ صحيح البخاري يبكي إذا قرأ مدارج السالكين لكنه ولاؤه لناد رياضي من النوادي يبكي إذا هزم ويفرح ويسهر الليل إذا انتصر يعادي كل من يعادي هذا النادي ولو كان من الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأنه جعل ولاءه وحبه لغير الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ووجد كذلك ليس في هذا المكان العامر الطاهر الذي ما أتاه إلا دعاة الإسلام وأساتذة الإسلام وأبطال الإسلام وجد من يشجع بعض المغنين فيؤيده وينشر محاسنه في الناس ومناقبه وتاريخه في المجالس ولا مناقب ولا محاسن ولا تاريخ وينوه بأغانيه وهو ينشر الفاحشة والمعصية في المجالس وفي المنتديات. هذا موجود. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم نعوذ بالله من اللعنة. هذه علامة الاستمرار والجمود على المعاصي وعدم التوبة. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. القلوب القاسية أكثر ما يقسيها قواسم الظهر المعاصي. يوم يقترف الإنسان من المعاصي العشرات في اليوم ثم لا يستغفر ولا يتوضأ ولا يتب ولا يبكي ولا يندم تجتمع عليه المعاصي فيطبع الله على قلبه فيصير ميتا. وإذا أصبح ميتا يرتكب كبائر الذنوب ولا يحس بها. يقول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الميت إذا مات وأتيت بخنجر تطعن فيها ليحس؟ لا، ميت. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى كأن ذنوبه جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق يرى كأن ذنوبه ذباب طار على أنفه فقال بها كذا. تجده يشرب الخمر، يزني، يفجر، يكذب، فإذا قلت له استك الله فإن الله غفور رحيم، ما يحفظ من القرآن إلا هذا المقطع. فإذا قلت استك الله قال رحمة الله وسعت كل شيء، نسي أن الله شديد العقاب. فهذا يقول سبحانه وتعالى: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والله لعن بني إسرائيل وقال للمؤمنين: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولكن أملنا الله في فضله ورجعنا في خيره وبره فقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالأمطار. فيا من يحيي الأرض بالأمطار فتنبت أنواع الأزهار والأشجار، نسألك يا واحد يا قهار يا غفار أن تحيي قلوبنا بالإيمان وأن تجعلنا من سكان تلك الدار. هذا هم المؤمنون ولكنهم يخافون المعاصي. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد وقع في هذه الأمة هذه الجزاوات أو الجزاءات وقعت في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجد من لعنه الله عالم لا يعمل بعلمه فاجر كبني إسرائيل، ووجد جاهل أعمى يعبد الله بالجهل فهذا قاس القلب، ووجد من يحرف الكلم عن مواضعه ممن يحرف اللفظ من أهل البدع ويحرف المعاني كما ذكر ابن تيمية. ونسوا حظا مما ذكروا به، نسيان العلم ونسيان الفهم دليل على كثرة المعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى رفيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يسال عاصي. أكبر ما يحبطك بعد النفاق ويحبط مسعاك ويعطل مستقبلك فعصمة الظهر المعاصي وخاصة الكبائر. لنعش مع الأنبياء ونسمع ما موقفهم من الذنوب، لنقول لذاك المترسل في الفقية الذي انهمل في الذنب والخطأ وذكرنا بالرجاء لكنه ما فتح لنا باب الخوف، لنقول اسمع إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي أسس التوحيد وبنى جدار التوحيد ونصر الحنيفية في الأرض، يقول عليه السلام في آخر دعاء: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. قنعت ما قال والذي يغفر خطيئة يوم الدين، قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. وإنه من الله رجاء، وإنه من الله لوحة، وإنه أسع لما يقول عليه السلام: وقد جاهد وبنى البيت ورفع علم لا إله إلا الله ومد هذه الشريعة وعمق هذا المبدأ، ثم يقول في الآخر: وارفع كفيه وهو على سفير القبر وفي سكرات الموت، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. يونس بن متى عليه السلام خرج من غابرة وألقي في البحر فأصبح في ظلمات الهلاك، ظلمة اليوم، ظلمة الحوت، ظلمة الليل، فلم يذكر لا زوجة لا ولد لا أهل لا مال لا منصب. فلذا يذكر بحبل الله معتصما فإنه ركن إن خانت أركانه. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة والله ما كان المقرح منها في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مهموم أو مغموم أو مكروه، يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا فرج الله همه وأزال غمه وأزال كربه كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله له. بماذا استجاب؟ لأنه اعترف بذنبه. يقول في هذه السكرات: أعلن التوحيد، والله يقرن بين التوحيد والاستغفار. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله يستغفر لذنبك. فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا مذنب، فنجاه الله. قال سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لماذا ما نجي فرعون وقد قال: لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، وهو نفس هذه الكلمة قريبا منها، لأن ذاك أنكر الله في الرخاء وهذا عرف الله في الرخاء، لأن هذا له سجل حسنات وذكريات وأيام محفوظة، وذات له أيام سوداء وصحائف سود ذات التاريخ تحت قدميه لما نفعل ذلك. كثير من الناس وبالخصوص أهل الشباب والقوة والغنى لا يعرفون الله إلا إذا أصلحوا على الأسرة البيضاء في المستشفيات. كثير من الناس لا يعرف الله إلا إذا أصبح شيخا كبيرا. أتى إرادة حسابها هذا جيد، لكن أين قوتك؟ أين صحتك؟ أين شبابك؟ أين فتوتك؟ تقول استثمرتها في طاعة الله. سليمان عليه السلام شكى المعاصي والخطايا فقال رب اغفرني، أولا رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. نوح عليه السلام ذكر قوما فقال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما هي الخطايا التي تواردت في الساحة كثير على الناس؟ الخطايا لا تعد ولا تحصى، ولكن أذكر ثلاث من الخطايا أو ثلاثة مشارب تنضم تحت مظلة قاسمة الظهر. أولها الأغنية المازلة، ولنتساءل نتساءل كيف جعلت هذا الحدث أو البسيط حدثا كبيرا ليس بالكبير، لكنه وجد أن هذه الأغنية المازلة ركب عليها من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله. شهور المرأة، التهاون بالحجاب، الخلطة، الاتصالات الهاتفية الغير مسؤولة، جريمة الزنا، اختلاط الأنساب، موت الأعراض والضمائر، كله من أسباب الغنى. قال ابن تيميه الغنى بريد الزنا، وقاله ابن القيم، وحذر هذان المنغران الكبيران العبقريان من هذه المغبة. وأمة جعلت قرآنها غناها ووترها وموسيقاها سوف تصل للهاوية، لأنه يسبب العشق والوله ويسبب التمرد على فرع الله. الغنى يكرهك في الطاعة، الغنى يكرهك في القرآن، ولذلك كان لبعض الناس كغلات الصوفية غنى آخر، يأكلون قطع العصيب هذا يأكلونه، فإذا شبعوا قاموا فوتقوا على غناهم ثم يتكاوشون ويتقايحون ويتطاقطون. قالوا ما لكم؟ قالوا شكرنا بحب الإله، وقالوا شكرنا بحب الإله وما أشكر القوم إلا القطع، وقالوا شكرنا بحب الإله وما أشكر القوم إلا القطع. فهذا هو غناءهم، ولذلك من استعاض عن هذا بالغناء عن القرآن بالغناء وقع في هذه وفي غيرها، ويصاب بمرض التهاون بالعبادات ثلاثة الثلاث إلا دبارة. يقول ابن القيم قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز لوائب الأغصان فتهز أصوات تنزل نسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أو أناس من أمته يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجر، واستحلالها بعد التحريم، وأمة لا تعرف إلا الغنى، أمة ساقطة من المجد ومتدهورة في عالم الحضارة. سبحان الله، كم قدر الشرق، بل الشرق الإسلامي بالغنى الماجن من المغنين والمغنيات، وأما أعداؤنا من إسرائيل وأمثال إسرائيل فما عرف جيش الغناء. من بحوث منشورة أن الغنى والموسيقى ما يدخل على الجيش الإسرائيلي، فما المسلمين يدخلون الغناء ويسمعون الغناء إلا من رحم ربك، وهذه مسألة خطيرة جد خطيرة. بعد الأذان أكمل إن شاء الله ما تبقى من فقرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من قواسم الظهر التي انتشرت وأفسدت كثيرا من القلوب والأعراض والبيوت انتشار الصور، الصور السريعة المادية، الصور السخيفة المتبذلة، وهي تتمثل في صور إما في منشورات أو مجلات، وهذه ليس بالأمر السهل فهي تحتاج إلى كلام طويل، لكنني أردت أن تكون تحت مظلة القاسمة الكبرى من القواسم وهي قاسمة المعاصي لانتشار هذه وأخذها وعدم التهلل من الله عز وجل في تداول هذه المجلة وفي تداولها بين الناس والنظر إليها وهي من الفواحش الكبار. ومرض الصور أو مرض هواية القلب للصور مرض عجيب فتاك، ذكر ابن القيم في مذاهب الثالثين هذا المرض الوله بالصور والعشق لها، ذكر من الخطورات ما لا علمه إلا الله حتى تصل بصاحبها إلى درجة النفاق. من المسائل التي يريد التنبيه علينا أيضا في آخر هذه المحاضرة شيئا أشرت إليه في مقدمة الكلام، وهي مسألة الولاء والبراء. ولاؤك أيها المسلم وبراءك لمن يكون أيها الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن تتولى وممن تتبرع. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. لا يكمل الإيمان حتى يكون الله أحب إليك ورسوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما. وهذا حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحب إلا لله، وأن تكره أن تعود من الكفر كما تكره أن تقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رسول الله والله اني احبك اكثر من اهلي ومن ولدي ومن مالي الا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، اين استكملت الايمان؟ ليس هذا هو المطلوب، ليس هذا هو الايمان. لا يا عمر، حتى اكون احب اليك حتى من نفسك. قال: فوالله لا ارجو المجامله، هو الله الذي لا اله الا هو، انك احب الي حتى من نفسي. رضي الله عنه وارضاه، وصدق الله. في الترمذي عنه يقول: ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتمر فقال وهو يودعني: لا تنسني من دعائك يا اخي. قال كلمه: لا اريد ان لي بها الدنيا وما فيها. وهذا غايه الشكر. فالولاء والبراء لا يكون الا لله، ولا بد ان يفهم حتى عند طلبه العلم والدعاء. وانظر الى من ضل عن الصراط في الولاء والبراء. وقد سبق ان اشرت الى ان بعض الناس يجعل من بعض الزوات او من بعض الاشخاص او من بعض الهيئات من يجعل ولاءه لهم اكثر من ولائه لله، كالانبياء، كبعض المغامرين، كبعض المجلات، يجعل ولاءه لهذا الامور اكثر من ولائه للواحد الاحد. احد المجرمين وفتقه الفجار يقول هو نصير، يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. والله سبحانه وتعالى يتولاه ويحاسبه بالعدل ويخزيه أنفاله. ممن لم يعرف الولاء لمن يقول والبراء لمن يقول. كل من أحب الله واقترب من الله وجب عليك أن تواليه. لا تنظر إذا كانت تحت مظلة الإسلام تصلي للخمس، لا تنظر لأي أسلوب ينتهي في الدعوة ولا لأي مسرح، لأن بعض الناس يجعل اعتبارات حدثت كأنها أندية الكرة. أصبحت في بعض الأماكن اتجاهات وأساليب الدعوة توالى قوم ويتبرع من قوم على حسابات: هذا أولي وافقني في أسلوب الدعوة وهذا أعادي خالفني، ولو كان هذا المخالف أتقى وأجهد وأعبد من ذاك. اتق الله في نفسك، أهذا دين يغير؟ أهذه أوراق تفرق؟ أهذه العباد؟ هذا دين الله عز وجل. فيا أيها المسلمون، هذه اثنتان من قواسم الظهر أو قاسمة الظهر: الكفر أمر مبين، ولكثرته وانتشاره في القرآن، وما أشرت له إلا في العناق الإشارة. أما النفاق، أما المعاصي، فهي أكبر قاسمة من قواسم الظهر، بل هي قاسمة الظهر وقاسمة الدين والأخلاق والشرف. يصاب الإنسان بمصيبة في ماله فيعدها القاسمة، يموت ولده فيعدها قضية، لكن بعضهم يصاب بقواسم في اليوم الواحد في دينه فهو كالبهيمة لا يدري أنه أصيب. أيها الفضلاء، أيها النبلاء، أشكركم شكرا جزيلا. ثم أشكر مركز الدعوة هنا بالدمام على أن تفضل ودعا وأحسن وأجاد وبدل وأعطى. نسأل الله عز وجل أن يجزي الوجوبة لكل من قدم شيئا للإسلام أو من رفع راية الإسلام أو من أعطى في سبيل الله لرفع هذا الدين دين الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما بقي من وقت إلا الأسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي للشيخ الفاضل خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ بقراءة ما يتيسر به الوقت من الأسئلة ننبه على أن محاضرة الاتفاق التي قد أعلن أنها ستكون في الساعة 7:30 من هذا اليوم قد أجلت لزيارة قادمة من الشيخ بحول الله وقوته. ولعل هذا يعدل يقطع على أن الشيخ سيأتي لزيارة أخرى إلى المنطقة نسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذلك وأن يكتب ذلك في ميزان أعماله. أما بقية المحاضرات التي سيكون في إلقائها ستكون هناك محاضرة في الغد إن شاء الله في الجبيل في جامع عبد الله بن مسعود بجوار مبنى ثابت في الجبيل الصناعية وستكون المحاضرة لقاء نصيحا. أما المحاضرة التالية في يوم الأربعاء ستكون في الأحساء ونبذل أنه ستكون هناك بحول الله وقوة محاضرة أيضا بالشيخ عوض القرني في جامع المجدوعي وذلك يوم الأربعاء بعد الساعة 7:30 وستكون قبلها محاضرة من جامع أنس بن مالك بن قدر بعد صلاة المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على حضور مجالس الذكر وأن يكتب ذلك في ميزان أعمال الجميع. هذه مجموعة من الأسئلة قد يتعلق بعضها بالموضوع وبعضها مجموعة استفتاءات تنبأ فيما فيه تعلق أو من متعلق بالموضوع حتى نستكمل جوانبه. ونشير أن كل الأسئلة ابتدأت بقول السائل إني أحبك في الله فتوفيرا بالوقت عن التكرار نذكر هذا في أول سؤال ثم نذكر السؤال مباشرة عند قراءة كل سؤال. السؤال الأول يقول أولا والله إني أحبك في الله وثانيا يا شيخ إني أريد أن أكون شيخا وأنا عمري 14 عاما فما العمل لأكون شيخا؟ الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما قول كيف تكون شيخا فللشيخ المعنويون في النية. المعنى الأول الشيخ الكبير في السن قد دعوني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. فهذا إن كنت تريد أن تكون شيخا كبير السن فتعرض للشيخ كثيرا وحاول أن تتعب وحاول أن تقلل من الأكل حتى تشيب وتقترب من القبر فتسمى شيخ هذا الشيخ. ونسأل الله لنا ولك حسن الخاتمة. والشيب مذمة عند النساء لكنها مفخرة عند الرجال عيرتني بالشيب وهو وقار وانتهى عيرتني ما هو عار فلكنه وقار في الإسلام وأنت إذا شبت في الإسلام شيبا جعلها الله لك نورا كما جاء في الأثر. وهذا هو النور والوقار وسنة المؤمن والعقل. أما مقصودك وهو الظاهر أنك تريد شيخا في العلم فعليك أن تأتي العلم من بابه. أولا أن تتق الله عز وجل بنفسك واتق الله يعلمكم الله فإذا اتقيت الله فتحرك السبل. الثاني أن تكثر من الاستغفار والتوبة فإن الاستغفار يفتح الله به مغارق القلوب ويفتح به عليك ما لا يدور بالخيال ولا يفتح بالباب. الثالث عليك أن تمتلك التحصيل العلمي بوسائله الحديثة والقديمة إن في مسجد في مسجد وفي كلية في كلية أو ثانوية أو معهد نجمع بين هذا وذاك. الرابع أن تحفظ وقتك بالتحصيل فإنه لا يكفيك أن تأخذ من رؤوس الشجر كالشاربة والإبل لا تأكل إلا من رأس الشجر. لا ينبغي عليك أن يكون وقتك جميعا للعلم للتحصيل للمذاكرة جلاتك طلبة العلم زيارتك مع طلبة العلم كثير المسائل ذاهبا وعائدا مسافرا وحاضرا. الخامس أن عليك بمنهجين عليك بمنهجين إن الحفظ والفهم. فإن كنت من أهل الحفظ وعندك جربة فابدأ ولا تقدم عن القرآن شيئا فابدأ بحفظه أو حفظ ما تيسر له ثم احفظ ما تيسر كبلوغ المرام كرياض الصالحين ككتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنزالها من المستفرات. وأما الكهن تقرأ بأكثر من استفرار فكيف يصطف الله عليه، خاصة لكتب الحديث الستة مخرج أحمد تفسير بن كثير كتب بن تيمية كتب بن القيم. وسوف إذا أتيت باب المجد إذا أعجبتك كثال المرئ فكن مثل ما كان من يعجبك، فليس على المجد يرمى الرماس إذا جئتها حاجبه يحجبه. سوف تلقى العون والتسبيح. هذا أخ يسأل عن الكتب التي تتحدث عن موضوع المحاضرة. المحاضرة هذه جمعة من الكتب ومن قواعد موجودة ومن استقراءات ومن تجارب، فهي ليست حفظة من كتاب ولكنها تدور في فلك الرقائق والتخويف من الذنوب. وأكثر من يتحدث عن هذا الجانب مدارج السالكين بابن القيم المجلد العاشر والحادي عشر للزكاة وابن تيمية كتاب جامع العلوم والحكمة بن رجب تفسير بن كثير في لمحات عن هذه القضايا خاصة قضايا النفاق هذه وأمثالها. أما القضايا العصرية فهي موجودة لكتاب الإسلام كثير كأبي الأعلى الوديدي كأبي الحسن الندوي وما يشابه هذا. هل من الرياء إذا كان الأخ المسلم مع إخوانه يقوت وزادت جدوة إيمانه وإذا خلى مع نفسه وجد في نفسه شيئا من ضعف؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. إن كان هذا الشاب ليس له في العمل وحده أصلا ليس له أثر يعود إليه ولا يفعل شيء ولو حد أدنى، ثم وجد مع الشباب فعل شيئا فهو بنيته وظهر عليه من يفعل هذا بدون أن يكون له رصيد من العمل أن فيه رياء، فليحذر وليتق الله سبحانه وتعالى خاصة إنما الأعمال بالنيات والله أعلم بنيته. بعض الناس لا يمنع عادته لا يصلي الضحى، لكن إذا رافق الشباب في مركز في مخيم في رحلة قام يصلي الضحى لأنهم يصلون أو ليروه يصلي، هذا رياء وهو يدخل في باب الشرك ما تعرفون. لكن القسم الآخر الذي يحتاج إلى التسجيل مما عرف أن اجتماع الناس يتعاون على الخير وهذا ليس من الرياء، اجتماعك مع الناس في مجالس الذكر تذكر الله أكثر، لهذا مع بعض الشباب تقوم الليل معهم لأنهم أساعدوك وعاونوك عملك خالصا لوجه الله، هذا من علامات القوة والنشاط والإيمان لا من علامات الرياء والسمعة. ولكن منها ضابط لا بد أذكره من الرياء، ضابط الإخلاص ليس الرياء، ضابط الإخلاص أن تفعل مع الناس ما تفعله وحدك، إن كان من عادتك أو من هجك أنك تصلي الضحى فلا تتركها لأحد من الناس كائن من كان، إن العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل المرياء والسلام من عادتك الله منهم. إن كان من عادتك أن تصلي الليل فذهبت مع قوم فلا تقف أن يقول من مرائك أصلي الليل صلي الليل، لكن إن كان عادتك الله تصلي الضحى ذهبت معهم وأردت مدحهم فتصلي الضحى هذا هو الرياء والشرك والعياذ بالله، هذا شبه رابط. هذا أخ يقول بعض الناس لهم متقين وإذا جاء أحد ليقبه بصلاة الفجر لم يجد وفدا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا منافق؟ أن يفضع مضى معه صلى الله عليه وسلم والعرطان الأول نحن لا نقوم إلا فهما، فالمقصود جيد إذا كان أدرك الفجر ولو صحب بأرجله إلى آخر الدرج فربات إذا حضر الجماعة فلا يسأله الله عز وجل يوم القيامة أقمت يفضل أو تحضر. وإنما ذكرت هذا لأن في مسلم قالت لوهد وفبل، والرسول صلى الله عليه وسلم أدرى بمجرورات الكلمات وهذه الحركات، لكن في الأخير ما نقول هل كنت وفبا أو كنت سحبا أو كنت على جنب أو على الأرجل أو على الأيدي، لما المقصود أن يصلي صلاة الفجر، وإذا صلى صلاة الفجر يداوم عليها فهو من أهل الخير والاستقامة فيه الصلاح. هذا سؤال يقول كيف يكشف الإنسان أنه منافق أو مؤمن؟ المؤمن يخاف من النفاق ويتحذر، كلما عمل شيء راقب نيته وشك وأتى فيه تذمر وتلون وعتاب لنفسه وتمرير وشعور بالخطأ، هذا هو الذي يشعر بالذنب. المنافق ما يشعر بهذا أبدا، يأخذ الكبائر من الذنوب فيسحقها تحته ويقول أنا مخلص، تقول منافق أنت ألا مخلص، تقول أنت يا أيها البعيد كاذب قال الله بل الصادقين إن شاء الله، تريد أن تريد السير الإسلام لا بل يريد الخير، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما هم يصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا ومن علامات أيضا أن المؤمن يعرض نفسه على الكتاب والسنة، فيحذر من النفاق العملي، النفاق الأعتقاد، وهذا نعوذ بالله في الذكر أسفل النار. لا يقبض إذا تكلم، لا يخلف إذا وعد، لا يغدر إذا عاهد، لا يغدر إذا خاصر مثل هذا ونحن. هذا أصل يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكنني أحب نادل معين وأتمنى دائما أن يكون، فبعض الأحيان أشاهد مبارياته عن طريق التلفزيون، فما رأيكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ألا في الذي ذكر هذا لا لوم عليه في هذا، ولكن لا بد أن يفسر له كلام النوادي. كان هذه هي لا تحرم لأمكنتها، فأمكنتها مثل أمكنة المجالس الناس وبيوت الناس، كراد وشجر وماء وحجاء، لكنها تأخذ الصفات بما يحدث فيها. والنوادي أو النوادي أو غالب النوادي إلا ما رحم ربك يخاف عليها من ثلاث قضايا كبرى. أولها مسألة الولاء والبراءة في المعتقد، أن يوالون لغير الله ويؤادون لغير الله ويرضون لغير الله ويغضبون لغير الله ويقيمون الدنيا ويقعدونها لغير الله عز وجل. هذا أمر وهذا ليس بصحيح، وهو خرم في المعتقد التوحيد الذي أتاه محمد عليه الصلاة والسلام. ويخشى عليهم من قضية كبرى ثانية، ويقاس لهم من قضاة الظهر ترك الصلاة أو تأخر الصلاة عن وقتها، فإذا أخرت عن وقتها حتى خرج لا يقبلها الله أبدا من أهل الملعب جميعا. وهذا معروف، من ترك الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها فقد انتهى، لا قد انتهى يعني انتهت صلاته لا صلاة له. حتى إن أهل العلم يقول يقبل أو لا يقبل، وردها كثير منهم أن لا يقبل لأنه في تلك الفترة تركها متعمدا فهو كافر، لكن عليه أن يتوب ويعود إلى الإسلام. من قضايا كذلك قضية الكشف والعورة والتبذل في اللعب، ونحن نطلب في الإسلام بالستر. هذه القضايا أكثر ما يزار في النوادي، فإذا خلت من هذه الأمور طلعت غيرها، بشرط أن تكون في وقت محدد، لا تقرأ على وقت الجد، ولا تعارض الصلاة، ولا تدخل في المعتقد ويكون الولاء والبراء من أجله سبحانه وتعالى، وتكون بلباس فاتر فلا بأس، ولا بأس أنك تحضر بتلك الكلمات وتؤثر في الشباب، لأن بعض الناس يتوقع أو يدار النادي من بعيد نظر إليه وقال عليه بكلمات الله سامعت بشر ما خلق. هو ليس بصحيح، الذي في المسجد ما أتى إلا ليصلي، ونحن لا نتكلم إلا في المسجد، يصلون المغرب فنقوم بعد صلاة المغرب صلوا يا عباد الله اتقوا الله لا يعذبكم الله بالنار، وما سيصلون قبل أن يسمع الكلام. لكن أهل المطاهي أهل الملاهي أهل النوادي من يدعوهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق عقاب وخطب وسوق ذي المجنة وذي المجال وعرض نفسه على العرب، يأتي إلى السكارين المكارين الذين يعاطون الخمر، والرجل الكاتب يجري ويتكلم مع صلى الله عليه وسلم، يجبر مع المنافقين مع اليهود مع النصارى ليعرف دينه وإسلامه. الناس ما يأتونك وأنت في المسجد ولا في زاوية المسجد حتى يسألونك هل روى قصادا من الأعمش أو الأعمش من قصاده. من ينتظرون من يأتي ليوصل لهم هذا الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهب يوما من الايام وسيله مباحه، انتظروا اسمع، وسيله مباحه في خدمه الاسلام والدين. اتاه رقانه وهو مصارع جيدا كبير، فقال لا اسلم حتى اصارعك، اقوى رجل في العرب يصارع. فقام صلى الله عليه وسلم ما دام ان في خدمه الى اله عذر لا اله الا الله وانتصار الاسلام لا باس، فصارعه فصارعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فذلك فحمله صلى الله عليه وسلم وانزله ارضا، وذلك كم وانزل الارض فشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بعض الناس ما يدخل الاسلام حتى تكون انزله فوق راسه. فالمقصود ان هذه من الوسائل المباحه بشرط الوسائل، وينبه اهل النوادي الى ان لا يجعل الوسائل هذا. لسنا رايتنا نحن نعلم الناس الكره، وهم علمونا هم الاوروبيون علمونا الكره وبنونا القصور ومد الجسور، فلم نغلبهم في هذه المستويات ابدا، نعلم انهم غلبونا. والله لم يرسلنا للناس لنبني قصورا ونصنع لهم ثلاجات وطائرات ودراجات، ولو انها من مناقب المسلمين، لكنه ارسلنا سبحانه وتعالى لنهدي الناس ولندل الناس على طريق الجنه ولنوجه الناس الصراط المستقيم. فقضيه ان رسالتنا لعب كره لا تصحيح، رسالتنا دعوه. ومن وسائلنا الرياضه تحدث ان المنتخب اذا ذهب الى اوروبا محمل لا اله الا الله محمد رسول الله. أحدهم يقول من علماء أهدينا لكم الثلاجة والبرادة والسخانة وما أهديتم لنا الإسلام. أحد دعاة الإسلام تسكن في المريخ في ألمانيا، فيوم سكن هناك رأى لوحة مكتوبا عليها الثلاثة ألف كفرات يوكوهاما، فكتب تحتها بالألمانية وأنت لا تعرف الإسلام. إن كنت تريد أن تعرف الإسلام اتصل بتليفون كذا وكذا أعطاه التليفون فكانوا يتصلون عليك هذا الله على يد 200,000 ألماني. لأن الناس ليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا كفرات القهامة لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا طريق الجنة كيف ينجون بأنفسهم كيف يخرجون من النار والعار والدماء. هذا أمر إما يعلم الناس الكراسي من الذين علمونا. هذا آخر يقول إذا وجد الإنسان بعض الصفات التي قلتها في نفسه ولكنه لم يقصد النفاق ولا الرياء أبدا ما يعرف ماذا تريد فقال وجدها في نفسه ولكن لم يقصد هو ما وجدها إلا أنه فعلها. قال الجبار للوقد لما تشقني قال اسأل من يدقني فكيف يكذب ويقول كرماء أخبر كذب إنسان أتى فلقم أخاه في الله يحبه في الله حبا كثيرا فأعطاه كف على وجهه فغضب أخوه ما رأيت قال أحبك في الله ولا قصدت هذا إنما ضربتك على وجهك وأنا لا أقصد هذا. فقضية بريت هذه الأمور لإخراج النيات والمقاصد فعل أهل الابتداء والمعاصي. لماذا لا تصلي في المسجد؟ قال يعلم الله أن يحبه والله أقرب المحبة لكن ما استطعت. لو تستطيع ولو تحب كنت أتيت. نعم إلا المحبة تأتى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الكيأس بديع. لو كان حبك صادقا لأعطاته إلا المحبة لمن يحب مطيعه. فأنا ما فهمت هذا السؤال إلا أنك لو فعلت ذلك قال العلامات فيك ولو أنك أنكرت بير فأنت بلسانك. هل يصاب المؤمن ببعض النفاق والرياء أحيانا؟ أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط. نعم يصاب المؤمن ببعض النفاق والرياء أحيانا وهو نسب متفاوتة. بعضهم يأخذ المركز الأول في مسألة النفاق لا يحتله ولا يسابقه أحد ومن الناس الثاني والثالث والمئة وبعد المئة فالناس نفاق ويخلص منهم قوم قليل صادقون متقون ولكن كفارة الرياء أن تستغفر وأن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأن تعرف أن النافع الضار الخالق الباري المحيي المميت هو الله عز وجل الذي يثيبك ويجازيك. يقول هذا الأخ لديه مشكلة وهي أنه يحس أحيانا بالتقصير بين زملائه فدائما يشعر أنه ناقص بينهم فما هو الحل؟ إن كان شعورك بالنقص في الدين فهذا من الخير لك وهذا من عظمتك ومستقبلك لأن المؤمن دائما يشعر بالنقص في دينه وهذا أمر طيب وأبشر بخير وعليك أن تستشعر هذه لكنها لا تقعدك ولا تحبطك عن مسيرتك. واصل واتق الله وزد من الأعمال الصالحة واشعر بالنقص دائما وإن كان نقصك وشعارك بالنقص لأمور دنيوية فليس بصحيح. تشعر أن هذا لونه أبيض وأنت لونك أحمر أو هذا أطول وأنت أقصر أو هذا من أسرة كذا وأنت من أسرة كذا. نحن في الإسلام لسنا عندنا معامل ولا ألوان ولا دماء ولا أجناس نحن نتعامل مع آية يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال سيد قصره في الجنة كالسحابة البيضاء أبو لهب قرشي هاشمي يتردى ويعذب في النار أبد الآبدين. فإن شعرت بالثاني فأنت مقصر ومخطئ وعليك أن تتوب وإن شعرت بالأول فأنت فائز مفلح عليك أن تواصل. هذا أخ يقول أن بعض الناس يقولون أن كلمة مطوع هي معناها حمار هل هذا صحيح؟ أفترى من قال هذا الكلام ويظهر هذا أحد رجلين إما رجل جاهل لا يعرف العربية واللغة العربية أو رجل يريد أن يرد على كلمة الفنان أنه الحمار المخطط فيريد أن يرد الكرة في مرمانة مرة ثانية. لكن نقول من حيث اللغة العربية والإسلام ليس بالصحيح. مطوع مأخوذ هي عامية لكنه مأخوذ من الطائع لله عز وجل وقد سماه العوام تبذلوها لكل من استقام وأخذها الاستهزاء لكل أحد من العلماء والدعاة والملتزمين والأخيار. ومفهوم المخالفة أن الناس اسمان مطوع وعاصي فهم هذا فطائع نسميه طائع وأما ذاك فنسميه عاصي لكنه لا يقول لأحدكم مطوع ثم تسكت لا تقول أنت عاصي هذا أما أن هذا ليس بصحيح هذه الكلمة خطأ. هذا أخ يسأل يقول ذكرت في محاضرتك مصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفهم من ذلك جواز مشاهدة المصارعة في التلفزيون؟ سبحان الله، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. تأتي برسول البشرية ومعلم الإنسانية وهادي الناس جميعا ومزعزع كيان الوثنية صلى الله عليه وسلم إلى أناس ليس لهم مبادئ ولا أخلاق ولا إيمان ولا حب ولا طموح ولا رسائل في الحياة، يأكل أحدهم كما يأكل الحمار ويركض كما يركض الحمار ويتعرى كما يتعرى الحمار ويصارع وتجوز هذا بهذا لشتان. وهذا لا يحتاج إلى كثير من التعليق، فالحقائق موجودة والواقع يشهد، فما نطيل الكلام. هذا أخ يقول لي أصدقاء يقولون أن المغازلة حلال، ولما تحرمون يا شيوخ الحلال؟ أفيدوني جزاكم الله خير. هذه الأسئلة بعضها يحتاج إلى تحقيق، ما أدري من أين تخرج هذه الأسئلة. أما المغازلة قول حلال فقد افترى على الله عز وجل وافترى على رسوله صلى الله عليه وسلم وافترى على الإسلام وكذب واخطأ وأفك وأذن، فعليه أن يتوب ويستغفر إلى الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا الأمر من أنجس الأنجاس ومن أشد الحرام ومن أبعد الأمور عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يفعله الذين يعملون الفاحشة ويقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعملون تعلمون. إذن فقد كذب هذا الذي قال إن بعض الناس أنها حلال وهم يحرمونها. لا والله، ما أحلها الله ولا أحلها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحلها دين الله ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحلها عالم المروءة والأدب وعالم النخوة وعالم التحفظ حتى في غير أمة الإسلام. فهذا الأخ عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا الدين دين أصالة، دين رسالة خالدة ليس تفكه. أنا إذا أوردت بعض الدعابات هي من قضية الدرس أن يعرض هكذا، والدعابة واردة لكن في حدود الدعابة، أما أن يتطاول إلى هذا الجدار الذي لا يخترقه الصوت والذي دونه السيوف وخرط القتال فيأتي إلى أن ينقل قضايا، فهذا كفر ونفاق والعياذ بالله. هذا أخ يقول يوجد معنا في العمل أجانب كفار أمريكان وإنجليز وفلبينيين وغيرهم، وندخل ونخرج ولا نقول لهم أي كلمة في الدعوة إلى الإسلام، فهل يجب علينا دعوتهم؟ وهل علينا ذنب إذا لم ندعوهم إلى الإسلام؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من حيث الأصل أن تدعوهم وأن تكون داعية لهم إلى الإسلام، هذا من حيث الأصل، لكن هذا الأصل يختلف باختلاف الناس وطاقات الناس وأحوال الناس. إن أعطاك الله عز وجل قوة في الدعوة وأعطاك لغة وأسلوبا فعليك أن تدعو، يعني أنه كل بحسب طاقته وبحسب جهده، وأنا أدعوك أن تكون داعية لهم، ولكن بالتي أحسن تبصرهم بمحاسن الإسلام، تدعوهم تدريجيا إلى دين الله عز وجل، تحبب لهم هذا الدين الخالد بهذا الأمر. أما إذا عجلت ولم يكن عندك لغة تخاطب ولا تستطيع هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تتقي الله في دينك وأن تحفظه منهم والله معك. لعل هذا السؤال يقودنا إلى الإعلان عن مركز الجاليات في الخبر. هذا المركز أنشئ من قبل الرئاسة العامة للإفتاء من أجل الاهتمام بدعوة غير المسلمين، وستكون هناك محاضرة في حول الله وقوته في هذا المركز في يوم الخميس الساعة 7 بعد صلاة العشاء، وكذا في كل أسبوع يوم الخميس ستكون هناك محاضرة، فعلى الإخوة الذين يرغبون في دعوة غير المسلمين أن يتوجهوا بمن عندهم إلى هذا المركز، على الله جل وعلا أن يهديهم على أيديهم، والدال على الخير كفاعله. مكانه أمام مسجد أنس بن مالك في الخبر، أمام مسجد الزامل في الخبر. هذا أخ ينبه تنبيها يقول ديننا دين النظام والترتيب، ولكن في التجمعات الإسلامية مثل هذه المحاضرات والدروس يلاحظ على المسلمين عدم الترتيب والنظام، وذلك والله أعلم راجع لعدم فهمهم للإسلام فهما كليا، فهل من توجيه لهؤلاء؟ أنا أؤيد ما قاله الأخ، وهذه حقائق موجودة في الإسلام أنه دين النظام، في البداية والنهاية لابن كثير أن سعد رضي الله عنه أرضاه لما حضر بالمسلمين في معركة القادسية كانوا 30,000 فقام يصلي بهم فكلما كبر كبروا، هذا هدي الإسلام في الصلاة مع الإمام، وكلما ركع ركعوا وكلما رفع رفعوا، ورستم قائد فارس ينظر إليهم من وراء جبل، فلما رأهم في هذا النظام العجيب عض على أنامله الكلب وقال علم محمد الكلاب الأدب، بل علم صلى الله عليه وسلم الأمة والأسود الأدب والإيمان والحب والطموح صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وحبذا أن نكون أهل نظام، أهل ترفع، أهل رقة، أهل مسارات صحيحة، نأخذ أدبنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرض الإسلام على الناس، والإسلام لا يعترف بالدروشة. بعض الناس أنه يظن أنه إذا أخرب هيئته وعكس غثرته وقلب طاقيته أن الله يرفع درجاته في الجنة، لا يدخل الإنسان الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حسن: تزينوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. ويقول في صحيح مسلم لما قال له رجل يا رسول الله، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الرجل يا رسول الله، أو رجل يا رسول الله، إني أحب أن تكون نعلي جميلة وثوبي جميلا، أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر رد الحق وازدراء الناس، هذا الكبر. فأنت لابد أن تكون مهذبا في جلوسك، في مسيرتك، في خروجك، في دخولك، حتى تظهر أن هذا دين الإسلام والروعة والنظام. هذا سؤال نقدمه وللشيخ الخيار في إجابته من عدمه. يقول: فضيلة الشيخ، هل عرفت لنا نفسك؟ وكم قصيدة ألفت؟ وهل تكرمنا بسماع بعض الأبيات من إنشائك؟ أما التعريف فأمره سهل، لكن القصائد هي على اختيار الإخوة إن كان لهم رغبة ويحددون بعض القصائد أريد ذلك، وإن كان الوقت ما أذكر بعض القصائد. أخوكم في الله عايض بن عبد الله الكرني، هذا التعريف. أما مسألة المواريث هذه أمور، هذه تاريخ الأحياء، تاريخ الأموات لا تاريخ الأحياء. نحن لم يقال متى ولد عمر بن الخطاب وهم عظماء الإسلام، ونحن من نحن معه؟ ولذلك انتهى المسلمون كثيرا بالمواليد في التواريخ، ماذا أكل وماذا شرب وكيف تغدى وكيف نام وكيف ذهب، وهي تواريخ الأموات. إنما تاريخ الأحياء هي ماذا عمل الإسلام، ماذا قدم في خدمة لا إله إلا الله، في رفع لا إله إلا الله، هذا تاريخ الأبطال من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما القصائد فمعي قصائد، منها الأمة، قصيدة للأمة الإسلامية وعنوانها أمريكا التي رأيت، وقصيدة البازية الشيخ عبد العزيز بن باز، وقصيدة لأهل القصيم. فأما قصيدة أمريكا التي رأيت فهي قصيدة ثانية جدية وهزلية، أما الهزلية فلا أذكرها، وأما الجدية فهي تخاطب الأمة الإسلامية: يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسهقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خف من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت سيت أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. ما زرت أمريكا، كان هناك زيارة لأمريكا فقلت إنني ما زرتها من أجل أمريكا لكن من أجل معان أخرى، ما زرت أمريكا فليست في الوراء أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من رق المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نصبوا لها أعلى وسام، ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أعلى وسام، قد زادني مرأى الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض الرئيس ولا غمامهم غمام. وأما قصيدة الشيخ الفاضل الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأنا مسبوق وقد تكررت في مناسبات، لكن لا بأس أن تكرر. هو ممدوح الشيخ بقصائد كثيرة، أذكر بعض مختطفات. يقول المجذوب في مدحه: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يؤذي المصيد ولا يدمي. وقال تقي الدين الهلالي عالم المغرب المحدث: خلي لي عوجادي لنغتنم الأدرى، على آل باز إنهم بثنا أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. وأما البازية فقلت فيها لسماحته: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرى الدموع كمثل الوابل السافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأغطس العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين. تعرفون الصحيحين؟ الذي لا يعرف الصحيحين كأنه ما يعرف شيء. بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا، وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، أقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة لطفيلي وملحافي، تعيش عيشة أهل الزهد من سلف، لا تبتغي غيش عيش أوغاد وأجلافي، أراك كالضوء تجري في محاجرنا، فلا تراك عيون الأغلف الجافي، كالشدو تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي، ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في أصل أنصافي، يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثال تفدى بآلافي. أما قصيدة أهل القصيم فكان زيارة لبريدة وعنيزة: قل للرياح إذا هبت غواديها، حي القصيمة وعانك كل من فيها. أنا كان عندي مقطوعة، وكان قلت المناسب أن يكون نادي الاتفاق، فما أتى الوفاق لنادي الاتفاق، فما كان هناك سلام ولا عناق، فجعلنا هذه القصائد حتى تسنى لنا إن شاء الله في اجتماع آخر لنحيي هذه الوجوه، أهل الدمام والظهران والأحساء والجبيل ومن جاورهم من الأعراب. فالمقصود: حي القصيمة وقل للرياح إذا هبت غواديها، حي القصيمة وعانق كل من فيها، واكتب على أرضهم بالدمع ملحمة من المحبة لا تنسى لياليها، أرض بها العلم حي حاذق فطن، يروي بكأس من العلياء أهليها، عقيدة رضعوها في فتوتهم صحت أسانيدها والحق يرويها، ما شابه رأي سقراط وشيعته، سقراط هذا المجرم الذي أفسد عقائد الناس، هذا تعليق على الشعر، ما شابه رأي سقراط وشيعته، وما استقل ابن سيناء بواديها، ولابن تيمية في أرضهم علم من الهداية يجري في نواحيها، إذا بريدة بالأخيار قد فخرت يكفي عنيزة فخر الشيخ ناديها، محمد الصالح المحمود طالعه البارع الفهم، والدنيا يجافيها له التحية في شعر أرسلها بمثل ما يعزف الأشواق مهديها.